فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه، فمحاه. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد حا وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال اكتبوا لأبي شاه. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتبوه؟ قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد حا وحدثنا مسدد حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابك؟ قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب الكلام في كتاب الله بلا علم. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إسحاق المقرئ الحضرمي حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي حدثنا أبو عمران عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. باب تكرير الحديث. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده 3 مرات. باب في سرد الحديث. حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة 2 مرات، فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك،